فنبدأ بحول الله وقوته في التعليق على متن الواجبات المتحتمات. وهذا المتن هو من وضع الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وهو أحد شيوخ الشيخ حافظ الحكمي. قام بجمع هذا المتن من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الكلام متفرق في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتبه. فاختار الشيخ عبد الله القرعاوي بعض هذه المسائل وجمعها في متن واحد وأسماها الواجبات المتحتمات، المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. فاختار هذه المسائل بذاتها لأهميتها واعتمد الاختصار. فنجد مثلا أنه أخذ من الأصول الثلاثة، ولكن لم يفصل بذلك التفصيل الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإنما اجتزأ منه أصل المتن، متن الأصول الثلاثة. وهكذا فعل في مثل أصل قاعدة الإسلام، وفعل في نواقض الإسلام، وفعل فيما يتعلق بالطاغوت والكفر به. فجمع هذه المسائل المهمة التي أسماها المتحتمات المعرفة، أي أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف هذه المسائل. ولأجل ذلك جعل هذا المتن مختصرا جدا حتى لا يبعد عن العامي وطالب العلم والعالم، فكل الناس يشتركون في تعلم هذا المتن صغارا وكبارا، رجالا ونساء، كلهم يتعلمون هذه المسائل ويعتنون بها لأن بها النجاة، والإخلال بها مهلكة والعياذ بالله. فنبدأ إن شاء الله من أول المتن، حيث قال المصنف رحمه الله: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وهي معرفة العبد، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وإذا قيل لك ما دينك؟ فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك من نبيك؟ فقل نبيي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نعم، أحسن. فبدأ الشيخ عبد الله القرعاوي باختيار هذه المسألة من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتقديمها على غيرها من المسائل، إذ أن هذه الأصول الثلاثة هي أول ما يسأل عنه الإنسان. الإنسان يمر بعوالم خمسة. العالم الأول هو عالم الذر، عالم الذر، وهو عندما كنا في ظهر أبينا آدم عليه السلام. والعالم الثاني هو عالم الأرحام، عندما يكون الجنين في بطن أمه وينفخ فيه الروح. العالم الثالث هو الحياة الدنيا. العالم الرابع هو حياة البرزخ منذ أن تفارق الروح هذا الجسد إلى أن ينفخ في الصور ويقوم الناس لرب العالمين. مدة قد تطول وقد تقصر، الله أعلم بها، وهي حياة البرزخ. ثم العالم الخامس والأخير هو اليوم الآخر في النشور وحساب وعقاب أو ثواب. فهذا هو اليوم الآخر. أول منازل اليوم الآخر هي حياة البرزخ. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. حياة البرزخ تسمى بحياة القبور أو نعيم القبور أو عذاب القبور ونحو ذلك. لماذا سميت بالقبور مع أن ليس جميع الناس يقبرون؟ هناك من تتفتت أجسادهم، هناك من تأكله السباع والطيور، هناك من يغرق في البحر إلى غير ذلك. لكن تسمى بحياة القبر لأن أكثر الناس يقبرون، فسواء كان له قبر أو لا فهذه المرحلة تسمى بحياة القبور أو بحياة البرزخ. يسأل الإنسان، يسأل العبد بعد وفاته بهذه الأسئلة الثلاثة كما جاء عند البخاري وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ملكين أسودين أزرقين يجلسان العبد فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فإن كان من أهل الإيمان فيقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان من الكفار أو المنافقين فيقول: ها لا أدري. من نبيك؟ ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. وهكذا في سائر الأسئلة، ثم يبدأ بعذابه والعياذ بالله. فهذا حال الكفار والمنافقين. وإن كانوا يحفظون هذه الأصول عن ظهر غيب ولم يكونوا يعملون بهذه الأصول بوفقها بلوازمها لن ينفعهم ذلك الحفظ، بل ولن ينفعهم ذلك التلقين كما يفعله بعض المبتلعة اعتمادا على بعض الأحاديث الضعيفة في تلقين الميت بعد دفنه. يقولون له: سيقال لك الآن من ربك؟ فقل: ربي الله، قل ديني الإسلام، قل نبي محمد. المرتد الذي يأتي بنواقض الإسلام لن ينفعه ذلك. وإن كان من الحفاظ الذي يقول ربي الله ثم يستغيث بغير الله ثم يدعو غير الله ثم يحكم بغير شرع الله، فهذا لن يستطيع أن يقول ربي الله. الذي يقول دين الإسلام ثم يتحاكم ويحكم بغير شريعة الإسلام لن يستطيع أن يقول دين الإسلام. الذي يقول نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يمتثل لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يحكموك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما شجر بينهم، لن يستطيع أن يقول نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الذي عند أول وهلة أو لغضب أو لسخط أو لغير ذلك يبادر والعياذ بالله بسب الله أو بسب الدين أو بسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأي سبب كان، فهذا لن يستطيع ولن يوفق لكي يقول ربي الله نبي محمد ديني الإسلام. فهذه الأسئلة هي أصول، لأن ما بعدها إما نعيم وإما عذاب، فيجب على الناس أن يهتموا بها، وهي معرفة العبد ربه عز وجل ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أن يعرف العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المعرفة تؤدي به إلى خشية الله والاستقامة على دينه واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إن العلماء كلما زادوا بالله معرفة وعلما كلما زادوا له خشية، فهم العلماء. أما سواهم الذين لا تزيدهم معرفة الله عز وجل إلا بعدا عنه وإلا استهزاء بدينه وسخرية والعياذ بالله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء معرفتهم وبال عليهم. قال: فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. عرفها هنا بأن لفظ الرب أخذ من التربية، فالله أنشأ هذا الخلق ورباه ورزقه، قال وربى جميع العالمين، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم، فهناك عالم الملائكة وهناك عالم الجن وهناك عالم الإنس وهناك عالم الحيوان وهناك عالم الحشرات وهناك عالم النبات إلى غير ذلك من العوالم، كل تلك العوالم خلقها الله عز وجل. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي إذا علمت أن الربوبية لله عز وجل لا يشاركه فيها أحد، فهو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المدبر هو المشرع هو الحاكم عز وجل، عند ذلك يجب عليك ألا تصرف شيئا من العبادة لغيره عز وجل. هو الذي أعبده عز وجل، ليس لي معبود سواه، أصرف له عبادة أو نوعا من أنواع العبادة، بل جميع العبادات أجعلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فإذا دين الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. أما المعنى العام فهو دين جميع الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو أن نستسلم لله بالتوحيد وننقاد له بالطاعة ونتبرأ من الشرك وأهله. جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، جميع الأنبياء جاءوا بالحنيفية، جميع الأنبياء جاءوا بقولهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا المعنى العام للإسلام. أما المعنى الخاص للإسلام فهو الدين الذي بعث به خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فيه شرائع قد نسخت ما كان عليه بعض أصحاب الديانات السابقة. فالقرآن مهيمن على جميع الكتب، حاكم عليها. هناك بعض الشرائع والشعائر التي كانت في شرع من قبلنا جاء الإسلام بنسخها. فالإسلام بالمعنى الخاص هو دين أتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإسلام هو الاستسلام المطلق لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. إبراهيم عليه السلام هو شيخ الملة وأبو الأنبياء، رزق بإسماعيل من هاجر، وكانت هاجر أمة لزوجة إبراهيم عليه السلام وهي سارة رضي الله عنها وعن هاجر. فلما بلغ إبراهيم عليه السلام من العمر عتيا ولم ينجب من سارة، قامت سارة تلك الزوجة الصالحة بإهداء زوجها تلك الأمة التي بحوزتها وهي هاجر، فأنجب إبراهيم عليه السلام من هاجر ابنه إسماعيل عليه السلام. ثم بعد ذلك رزق من سارة إسحاق عليه السلام، فكان إسحاق أو من ولد إسحاق يعقوب، رزق إسحاق بيعقوب عليه السلام، ويعقوب هو إسرائيل، ورزق يعقوب عليه السلام بأبناء هؤلاء يسمون بني إسرائيل، وتعاقبت ذراريهم فسموا ببني إسرائيل. وكل الأنبياء بعد إبراهيم من إسحاق، وبعد إسحاق من يعقوب، كلهم من ذرية يعقوب من بني إسرائيل، إلا أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم فهو من ذرية إسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إسماعيل. وإسماعيل عليه السلام لما ولدته أمه هاجر غارت منها سارة مما حمل وحدا بإبراهيم عليه السلام أن يسافر بهاجر إلى مكان غير ذي زرع، إلى مكة المكرمة، وتعلمون ما حصل بعد ذلك من أمور حتى نشأ وكبر إسماعيل عليه السلام وتزوج من العرب العاربة. فإن العرب ثلاثة أقسام: العرب العاربة وهم القحطانيون، والعرب المستعربة وهم العدنانيون من ذرية إسماعيل عليه السلام، والعرب البائدة وهم الأقوام الذين أبادهم الله سبحانه وتعالى كعاد وثمود وقوم صالح وما أشبه ذلك. فإذا العرب ثلاثة أقسام: عرب عاربة وهم القحطانيون، وعرب مستعربة وهم العدنانيون، وعرب بائدة. وأفضل أجناس الناس هم العرب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل الإجماع على ذلك، وإن كان في غيرهم في الأفراد من هو أحسن وأفضل من كثير منهم، ولكن من حيث الجنس أفضل الناس العرب. وأفضل العرب من هؤلاء الثلاثة العرب المستعربة أبناء عدنان من ذرية إسماعيل عليه السلام. وأفضل هؤلاء العرب هم قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل الخلق جميعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قريش أوسط العرب أي أعدل العرب، وبنو هاشم أوسط قريش أي أعدل وأفضل قريش. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه الله سبحانه وتعالى من خيار الخيار ومن صفوة الصفوة، وسمي جده صلى الله عليه وآله وسلم بهاشم، وذلك من كرمه إذ أنه كان يهشم الثريد للحجاج. هذا باختصار ما يتعلق بالأصول الثلاثة، وسنأتي على بقية هذا المتن، وكله يؤيد بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا. فعندما نتكلم عن أنه يجب على العبد أن يعرف ربه عز وجل، سيأتي معنا مسائل تتعلق بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالمسلم عليه أن يعرف ما جاء عن ذات الله ومن جاء وما جاء عن صفات الله، ونعني بالذات ها هنا أي صفات الذات، وهكذا في سائر ما جاء في الأصول الثلاثة فيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.